إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المعلوم بداهة عند كل من ارتضى لنفسه أن يكون من العقلاء أن كل من ادعى شيئا ثم قامت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تهتف بل تصرخ بصدقه وتصديقه، فإنه يجب على من عنده أدنى مسكة من عقل أن يبادر إلى التصديق وأن يسلم ويستسلم. فمن كذب بعد ذلك فبالجحود والكبر والعناد كذب. وقد أقام الله عز وجل ما لا يعد ولا يحصى من الأدلة القاطعة على صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما تضمنته بعثته من وحي صادق منزل من عند الله عز وجل، حتى صارت هذه الأدلة أوضح من وضح النهار، فلا يكذب برسالته إلا معاند مكابر جاحد أو إنسان لا يعرف عنه شيئا أصلا، لم تبلغه دعوته ولم تبلغه رسالته. أما أن يبلغ إنسان أن يبلغ إنسانا ما دعوته صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء بالصفة التي جاء بها وعقله في رأسه، فإنه لا يسعه إلا التصديق والتسليم إذا كان عاقلا مسلما مستسلما. فإن أبى لنفسه أن يكون مصدقا مسلما فإنه إما أن يكون مجنونا رفع عنه التكليف، أو أن يكون كافرا جاحدا معاندا متكبرا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل جعل اختياره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأدلة الواضحة على صدقه وعلى صحة رسالته. لو أننا وقفنا عند مجرد هذا الاختيار، ولكن كما قلت الأدلة لا تعد ولا تحصى، وإنما جاء هذا الاختيار دليلا من هذه الأدلة. الله عز وجل قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله الذي خلق الخلق هو الذي له الاختيار وله الاصطفاء لا اختيار مع اختياره ولا اختيار يخالف اختياره أصلا. وإذا نسب الاختيار إلى الله عز وجل فهو اختيار يليق به، ولو لم يكن في الأمر إلا ذلك لكفى. لو أن الإنسان أيقن وأقر بوحدانية الله عز وجل وألوهيته، وفهم معنى ربوبيته لخلقه، لعلم أن هذا الاختيار لا بد وأن يأتي في أعلى درجات الكمال، لأنه منسوب إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم في المجلد الأول في صفحة 42، يقول: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. يعني لو أنك وقفت عند هذا الحد لوجدت أن هذا الاختيار هو في نفسه دليل على صدق رسله، إلى أن قال: فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الأمم التي خلقها الله عز وجل كثيرة جدا جدا، ومع ذلك لأن النوع الإنساني له قدر وقيمة عند الله عز وجل لم يتركهم لمجرد الرجوع إلى هذه الفطر السليمة التي ركبها في نفوسهم، وإنما زيادة منه جل وعلا في الاعتناء بهذا الإنسان أرسل الرسل وبعثهم بالشرع الذي يكفل لهم الخير في دينهم ودنياهم، وهذا والله في حد ذاته يوجب على الإنسان منا لو بقي طوال عمره يشكر الله عز وجل على هذه المنة لما استطاع. كونك تكون بهذه المنزلة والمكانة عند الله عز وجل حتى يذكرك، حتى يعتني بك، حتى يبعث إليك رسولا بكتاب منزل يتضمن كل الخير، هذا يعني أنك إن لم تقم بما يفي بهذا الاعتناء فأنت من أبعد الناس عن الله ومن أشد الناس ضلالا وضياعا. أعاذني الله عز وجل وإياكم من أن نكون من هؤلاء، وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يرزقنا حسن مقابلة النعم بالشكر الذي يليق بالذي أنعم علينا بهذه النعم. لك أن تتخيل هذا حين نقف على رواية يرويها الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه ضعف ولكن له طرق يتقوى بها. وورد أيضا عند أحمد من حديث أبي أمامة وفي ضعف أيضا وكلاهما يقوي الآخر. فالمتن ثابت ولله الحمد لا شك فيه. سأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كم وفى عدد الأنبياء؟ فقال 124,000 الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. قف عند هذا العدد ولك أن تتخيل. الأنبياء منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم كم بلغ عددهم؟ بلغوا 124,000 نبي. ما هذا العدد؟ ولماذا؟ ولمن؟ ألم أقل لك إنما كان ذلك لأجل هذه العناية ولأجل هذا القدر العالي الذي إن لم نحفظه وضعنا أنفسنا في أحط منزلة وفي أسفل مكانة؟ 124,000 نبي ورسول أرسلهم الله عز وجل إلى البشرية، خص من هؤلاء من الأنبياء 315 رسولا يخلف بعضهم بعضا يحملون الخير والهدى والنور للناس حتى لا تكون للناس على الله عز وجل حجة. فهذا القدر في حد ذاته يجعلنا نقف كثيرا نتأمل ونتدبر. الله عز وجل قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لم يكن الأمر متعلقا بمجرد إرسال رسل من بقية الناس وانتهى الأمر، وإنما لا يرسل إلى الناس إلا الأعلى والأشرف والأكرم والأجل، وهذا أمر آخر ونعمة أخرى. مجرد الإرسال نعمة في حد ذاتها، ثم هو يصطفي لك هذا المرسل، يصطفيه ويبعثه بعثا ويحمله أمانة يذكرك أنت فيها بأحكام شرعية تضمنت حلالا وحراما وأوامر ونواه لكي تكون عنده من المقربين. وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. اختارهم على سمعه وبصره، أحسن اختيارهم وأتقن بعثتهم حتى يكونون جميعا، حتى يكونوا جميعا هداية للبشرية. اختيار الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء والرسل من حيث الجملة فيه مزيد اعتناء، ثم هو يختار أيضا منهم ليزيد الأمر اعتناء، فيرفع بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فاصطفى حتى من هؤلاء الأنبياء والرسل. انظر إلى هذا العدد الذي عرفته، يصطفي منهم ويرفع بعضهم على بعض ويعلي من منزلة بعضهم على البعض الآخر حتى يصل الأمر إلى خمسة هم أكرم الخلق عليه وهم أولو العزم الذين قال الله عز وجل عنهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هؤلاء جاء ذكرهم صريحا في قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأيضا جاء ذكرهم صريحا في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هؤلاء الخمسة رفع الله عز وجل منزلتهم وقدرهم ثم اصطفى منهم موسى عليه السلام فجعله مقربا مع خليله إبراهيم وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلوات ربي وسلامه عليهم جميعا جاء عند الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال موسى بن عمران صفي الله هناك زيادة لا تصح وأنا حبيب الله نعم هو حبيبه من حيث المعنى وإنما نقف عند ثبوت السند موسى بن عمران صفي الله وهل الأنبياء الآخرون ليسوا من أصفيائه؟ لا وإنما هذا يدل على مزيد عناية ويدل أيضا على اصطفاء أعلى من غيره وإلا فيونس ابن متى صفي الله كل الأنبياء أصفياء الله عز وجل ألم يقل ربك عز وجل عن بعضهم والكلام للكل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار كلهم من المصطفين الأخيار ولكن إفراد موسى بهذا الذكر يعني أن له منزلة أعلى عند الله عز وجل من نوح عليه السلام ومن عيسى عليه السلام ثم جاء تفضيل إبراهيم عليه السلام على موسى فجعله الله عز وجل خليله من خلقه ثم جاءت الرتبة العليا التي لا تماثلها رتبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجعله الله تعالى خليله أيضا ولكن هو خليل بالمعنى الأعلى جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وعند مسلم من حديث ابن مسعود قال ولكن صاحبكم خليل الله انظر إلى يعني هذا القصر في هذه الجملة ولكن صاحبكم خليل الله فأين إبراهيم هو خليل كذلك ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل بمعنى أزيد من أين جئت بهذا الكلام الأدلة جاءت تؤكد ذلك جاءت رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيها صلى الله عليه وسلم حديث مطول وهو حديث الشفاعة قال فيه صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وهل إبراهيم عليه السلام من الناس أم لا من الناس أنا سيد الناس يوم القيامة ظهرت جلالته واضحة لجميع الخلق ظهرت واضحة في هذا الوقت في أصعب وقت وأحلك ظرف تمر به البشرية. انتظار الحساب هم وغم وكرب لا يعلم قدره إلا الله. يود الناس أن يبدأ الله عز وجل الحساب ولو إلى النار، لكن يبدأ الحساب. من لهذا الشرف؟ من لهذه العطية الخاصة الخالصة؟ من يفزع الناس؟ وتأمل إلى الخمسة أولي العزم ومن قبلهم إلى آدم أبو البشرية باعتباره هو الأب وهو أبو الأنبياء والرسل، لكن يفزعون إلى نوح فيحيلهم على إبراهيم، ثم يحيلهم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يأتي الدور على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي بمحامد ويثني على الله عز وجل بثناء الله عز وجل يفتح عليه به في ذلك الوقت لم يحمد بمثله قط. حتى في هذا الوقت لا يشبه أحد، لأن المقام في غاية من الخطورة، إما الجنة وإما النار، ليس هناك استدراك، الأمر فيه فصل، إما الجنة وإما النار. فيبدأ الله عز وجل حساب البشرية بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تظهر هذه السيادة واضحة جدا، بل قال هو عن نفسه كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وأول مشفع هذه تأكيد، لأنه من الممكن أن يشفع اثنان، يشفع الأول ثم يأتي من بعده الثاني، فيقدم الله عز وجل الثاني فيكون هو الأول، مع أن الأول هو السابق في الطلب، لكن ظهرت أولية الثاني حين كان هو المقدم. فكذلك وأنا أول شافع وأول مشفع، له شفعات كثيرة لو تكلمت عنها تحتمل خطبتين على الأقل، كلها تنبئ عن جلالته وعلو منزلته ورفعة مكانته عند ربه عز وجل. وهو حين يخبر بذلك، يخبر بذلك ليس لأجل أن نغالي فيه ولا أن نتغزل فيه أبدا، وإنما يقول ذلك لأنه سيترتب عليه اعتقاد وعمل. أنت إذا تيقنت من هذه السيادة عرفت يقينا أنه ما كان لله عز وجل أن يرزقه هذه السيادة إلا وقد رزقه شرعا، هو غاية في الكمال وغاية في التمام. لا تحتاج البشرية مع هذا الشرع الذي جاء به إلى شيء آخر، لابد أن تصل إلى هذه النتيجة، هذه السيادة، هذا الاصطفاء، علو هذه المنزلة، يعني أنه جاء بشريعة تليق بهذا العلو في المنزلة، فتزداد يقينا في هذا الإسلام الذي رزقك الله عز وجل به. قد جاء في مسند الإمام أحمد، سند ضعيف ولكن الحديث له شواهد كثيرة، الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولا فخر. الأولى لنا نستفيد منها كثيرا. والثانية ما قال هذا على سبيل العلو أبدا، وليلفت النظر إلى أنه لا ينبغي أن يكون الحظ منه ومن بعثته أن نتغزل فيه. يا سيد الرسل ما لمن ألوذ به سواك، شرك شرك عند حدوث الحادث العممي. فأين الله؟ فأين الله؟ مدد يا محمد، مدد هو الذي يمدك؟ أين كنت من مدده الذي هو شرع ورسالة؟ أين أنت منه؟ أي مدد تطلب؟ المشركون الأوائل أخلص عند الشدائد، نسأل الله السلامة والعافية، دعوا الله مخلصين له الدين، لكن الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم يقولون مدد يا بدوي، نظرة يا ست، مدد يا شيخ العرب، وهكذا. هذا يليق بهذه السيادة وهذه المنزلة؟ ولا فخر. يعني دعوكم من هذه، ما قلتها لأجل العلو ولا التعالي على إخواني من الأنبياء أبدا، وإنما أقولها لأنها خبر وحقيقة وفضل تفضل الله به، والله يحب أن يتحدث بنعمته وتفضله، فهذه تخصني أنا، أذكرها لتعلموا قيمة الشرع الذي جئتكم به. إذن فحملوا على هذا المعنى ودعوكم من هذا. وأقول هذا حتى لا يقول قائل مثلا هذا الكلام في الحقيقة خطأ، يعني كنا في غنية عنه، لما يا أخي يعني ما مش في ناهي، تقعد تقول فلان أفضل من فلان وفلان أعلى من فلان. لا والله يا أخي ما كنت مغيبا، بل أستحضر ما أقول ولله الحمد، أعلم ذلك يقينا. جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضل بين الأنبياء، وفي لفظ لا تفاضل بين أنبياء الله. نعم أعلم هذا. وكان يقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تخيروني على موسى. هذا تواضع أم لا؟ تواضع واضح جدا. إذا ما قال أنا سيد ولد آدم بقصد الفخر أبدا، لكن هو يصل بنا إلى أمر أن نلتفت إلى مكانة شريعته بين الشرائع وعلو منزلته عند الله عز وجل، ثم في المقابل قفوا عند هذا الحد وعند هذا القدر. إياكم أن تجاوزوا هذا إلى حد تنتقصون به نبيا من الأنبياء، لا تفعلوا هذا. إن كان الأمر سيصل إلى هذا لا تفاضلوا بين الأنبياء، لكن إن كانت تصل بكم المفاضلة إلى أن تزدادوا يقينا، إلى يقينكم في كمال شريعتكم، فلا إشكال. الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لم نفعل هذا، الله عز وجل هو الذي فعل ذلك، بل وقال ورفع بعضهم درجات، فالتفضيل حاصل وهذا أمر مفروغ منه. فإن كنت تقف عند هذا الحد فعلى العين وعلى الرأس، هذا أمر مقبول. أما أن تجاوز، أما أن تتغزل، أما أن نغالي في شخصه صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوض تماما، لا ينبغي أن يكون، وإنما نقف عند الغاية التي اصطفاه الله عز وجل لأجلها. عند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. هذه القيمة، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. إذن تعنيك هذه الجزئية. ثم يتمم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وهذا في حد ذاته دليل، هذا في حد ذاته دليل اصطفاؤه لأصحابه الذين يتلقون عنه ويحملون الدين وينشرونه إلى الناس، هذا فيه رفعة لمكانته صلى الله عليه وسلم، يتضمن هذا ولابد. فكما اصطفاه الله عز وجل اصطفى له أصحابه الذين يحملون عنه ويؤدون إلى الناس ما تحملوه. إن الله نظر في قلوب العباد. إذن هو أفضل خلق الله على الإطلاق، لكن ندين لجميع الأنبياء والرسل بالتعظيم والإجلال والتقدير، نحبهم ونصلي عليهم ونعلم أنهم أحسنوا إلى البشرية وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأدوا الأمانة التي بعثوا بها إلى الناس، نقر لهم بذلك، نشهد لهم بكل خير وفضل. وإنما وصلنا إلى هذه خلاصة في النهاية لنستفيد فائدة في ديننا، في أقوالنا وأعمالنا ومعتقداتنا. هذه المنزلة التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي أنك على دين هو أحب الدين إلى الله عز وجل، أنك على شريعة هي أكمل وأعظم الشرائع على الإطلاق. وإلا فلو كان هناك من هو أعلى لختم الله عز وجل به، لكن ختم الله عز وجل به الأنبياء والرسل وجعل شريعته وافية ومستوفية لكل ما تحتاج إليه البشرية في كل صغير وكبير، في كل شيء نتخيله، حتى لا يزبع الناس إلى عقول قاصرة، حتى لا يفزع الناس إلى دجاجلة يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من أراد خيرا في دينه ودنياه سيجد ذلك إما تفصيلا أو إجمالا في هذه الشريعة المباركة. ينبغي أن نقر بذلك وأن نعترف به. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قلت بأننا نحصل من وراء هذه المفاضلة اليقين الجازم المتعلق بشريعته صلى الله عليه وآله وسلم، اليقين الجازم الذي يعني أننا على دين هو أحب الأديان إلى الله عز وجل، وهو أحب الشرائع إلى الله عز وجل. هذه الفضيلة وهذه المنزلة العالية مرتبطة بفضيلته ومنزلته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كما قلت نقف عند الحد، لأنها عقيدة. من جملة اعتقادك أن تعتقد أنه أكرم الخلق على الله عز وجل وأنه سيد الناس جميعا، ثم بعد ذلك نتجه إلى شريعته، نقبل على شريعته. أما أن نفعل ما يفعله الكثيرون من الجهلاء، هم أبعد الناس عن شريعته، ثم هم يبالغون في الانتساب إليه بأي شيء؟ بالقصائد والغزل والمدائح وما شابه ذلك. في واحد يعني من باب هو أحقر من أن أذكر اسمه، لكن هو حاجة تهامي، يعني حاجة تهامي والله الذي لا إله غيره. كثيرون من الناس خاصة في جنوب مصر في الصعيد، هذا الرجل عندهم له منزلة عالية جدا. وتذكرت اسمه الأول، ياسين. يقول لك ياسين التهامي جاي في الله أكبر ما شاء الله. لو قلت لهم الإمام البخاري سيأتي إلى مكان كذا يقول لك سلمين عليه، بارك الله فيك، قل له ادعي لنا. ياسين ايه ضد الله، فين انت امتى؟ ويشدون اليه الرحال، قصائد، مدح، نعوذ بالله، بدع وشركيات وجهالات وضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم الذين ينسبون انفسهم اليه يتبرأ منهم يوم القيامه مما هم عليه، لانه لم يبعث بذلك ولم يدل اتباعه إلى على ذلك. ويصل الغلو الشديد إلى أن البعض يعتقد هذه العقيدة، أن أول ما خلق الله عز وجل نور نبيه صلى الله عليه وسلم. حديث يروي عبد الرزاق لكن سند مهلهل باطل. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حين سأله عن أول ما خلق الله فقال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهذا النور خلق من ذات نور الله عز وجل، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. ما هذا الغلو؟ ما الفائدة التي تعود علي أنا من مثل هذا الأمر؟ يعني ليتنا نعمل بما ثبت بما هو قبل مجاوزة الحد، لكن لا، نقفز مباشرة إلى الغلو، وآخرون لا يعرفون إلا الدنو. قوم يغالون وقوم يقصرون، إفراط وتفريط. أما لاتباع الحق فلا، لا. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، من أين جئتم بهذا الكلام؟ وخذ يعني اعتقادات، بل وصل الأمر بأن البعض يعتقد أن الله عز وجل يجلسه على العرش عن يمينه يوم القيامة يحاسب الناس معه. انظر إلى يعني إلى أي مدى وصل هذا الغلو، نعوذ بالله، نعوذ بالله. أكرم الخلق على الله، سيد ولد آدم، سيد الناس جميعا، نعم على العين وعلى الرأس، ندين الله عز وجل بذلك ونقر له صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة الرفيعة، لكن عند هذا نقف، ثم بعد ذلك نلتفت إلى شريعته التي جاء بها، نعلم أن هذه التي تعنينا. استفدنا من علو منزلته بأنه ما كان لله أن يرفع قدره منزلته إلا وقد أعطاه شريعة تليق بهذه المنزلة. إذن نقبل على شريعته، نعمل بشريعته، نحيي هذا الدين الذي أماته كثيرون من المسلمين وللأسف، الذين شوهوه، الذين ضيعوا كماله، الذين جعلوا حلاوته مرة في حلوق الكثير من الناس. يقولون هذا محمد وهذا دينه وهؤلاء أتباعه، جناية، والله جناية كبيرة سيحاسبون عليها يوم القيامة. الحاكم في المستدرك يروي من طريق يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين فقال: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام؟ فإني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. قال يحيى بن سعيد: فقلت ذلك لسعيد بن المسيب. قال: وبعد أن اتخذه نبيا، وبعدما اتخذه نبيا، يعني وعبد لله قبل أن يكون نبيا وبعد أن كان نبيا. ثم انظر إلى تصدير الجملة: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري. إذن له قدر، له قدر في النهاية، لا ينبغي أن نقصر عنه ولا أن نجاوزه. هذا هو المتبع حقيقة، هذا الذي ينبغي أن يكون من أتباعه حقا، هذا أسعد الناس به يوم القيامة. لكن أن نقصر عنه، أن نجاوز ما حده، فهذه المصيبة، نسأل الله السلامة. ثم انظر إلى الأمور العجيبة، يعني أهل العراق ماذا فعلوا مع الحسنين؟ ماذا فعلوا مع علي رضي الله تعالى عنه؟ بل صح فيهم ما قاله الحجاج، وكان صادقا ورب الكعبة حين قال ذلك: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. طبعا ليس هذا يعني مما يتنزل دائما وأبدا يعني على أهل العراق حتى يعني لا يغضب البعض، ولكن في زمني، في وقتي، كانوا يعني كانوا تضرب بهم الأمثال في الخيانة وفي الغدر وفي الغش. فأراد علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أراد أن يبين لهم الحب الحقيقي، حبكم ده حب كاذب، مش حب أصلا، بدع. إن كنتم تريدون حبنا حقيقة فأحبون حب الإسلام. الإسلام لم يأتي بذلك، لم يأتي بهذا الغلو، لا للبيت يا للبيت. فإذا جاءت الحقائق يفرون إلى البيت، يتركون الآل ويتمسكون بالبيت. هذه الحقيقة، وهذا ما فعلوه. قتل علي وقتل الحسين رضي الله تعالى عنهما بغدر وخيانة، ولعل مقتل الحسن إثر السم الذي دست له منهم أيضا. فأين حب؟ أين ذهب الحب؟ ائتونا ونحن معنا عدة آلاف وسنفعل وسناء، وغرروا بالناس وحب آل البيت. لكن لما جاءت الحقائق كانوا من أبغض الناس لهم. لذلك علي بن الحسين استفاد مما جرى لأبيه الحسين ولجده علي رضي الله تعالى عنه جميعا، فيقول لهم: أحبون حب الإسلام. طب سيبكم اللي أنا بقوله، خذوا بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري. هذا هو الذي ينبغي أن نقف عنده، عند البخاري من حديث ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. تريد أن تبالغ؟ بالغ في التمسك، بالغ في تتبع آدابه وتعاليمه. بارك الله فيك، نعمة، نعمة المبالغة هذه. لكن يا حبيبي يا رسول الله، يا سيد الخلق، يا يا يا يا يا يا ثم تنظر إليه غشاش كذاب منافق يسرق الناس يغش، حدث ولا حرج. فأين السيادة هذه؟ أين؟ لا أثر لها. فأنبه على ذلك للأهمية، لأن كل ما سيأتي إن شاء الله سيبنى على ذلك. لا يفهمن أحد أنني حينما أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقصد من وراء ذلك يعني التغزل وال... أبدا أبدا، إنما أقصد من وراء ذلك أن أشير إلى عظمة هذه الشريعة وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي، أن نبذل الجهد وأن ننفق الوقت في تحصيل دينه وشريعته. وأنت والله يا أخي حين يراك الناس متبعا مقتفيا أثره وهديه، ألا تكون بذلك محبا له؟ ألا تكون بذلك مادحا له؟ يا أخي مدحك، مدحك لحبيبك أن يرى الناس ذكره في أحوالك، في أحوالك يأمرك بالأمر فيرى الناس أثر الأمر عليك، ينهاك عن شيء فيرى الناس، يراك الناس أبعد الناس عن هذا النهج. حينئذ يقال هذا هو المحب والله، هذا هو المحب حقيقة. لكن يا حبيبي يا رسول الله، ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. أنت سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه مشايخ أزهر وفي المعاهد الأزهرية وشيخ المعهد شيشة، شيخ المعهد شيشة. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، أرأيت كيف، أرأيت كيف وصل الحب بنا، وصل إلى حالة مزرية. صدق ابن القيم والله حين قال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، أشمتم أهل الكتاب، أشمتم أهل الكتاب، فوالله لن يرضوا بذي الأفعال. هذه حقيقة، تلعبنا بهذا الدين كما يتلعب الصبيان في الأوحال. فما سيأتي إن شاء الله سآخذ شيئا يتعلق بنسبه بشرفه بعلو مكانته، لا من باب المدح وهذه الأمور أبدا، وإنما إن ازداد يقينا في صدقه وفي كمال شريعته التي بعثه الله عز وجل بها. فكانت هذه يعني نصيحة أحببت أن ألفت النظر إليها لأهميتها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أن يجعلني وإياكم من أتباعه قولا وعملا واعتقادا، وأن يجنبني وإياكم التقصير والتفريط والغلو، وأن يجعلني وإياكم من أفقه الناس بدينه ومن أعلم الناس بشريعته ومن أكثر الناس عملا بذلك قولا وعملا، وألا يفرق بيننا وبينه يوم يجمع عباده. أسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الآخرة كما جمعنا بشريعته ودينه في الدنيا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه مهما قصرنا مهما فرطنا، لا تفرق بيننا وبينه أبدا. اجعل حبنا يجبر التقصير في أقوالنا وأعمالنا، اجعل حبنا له يجبر تقصيرنا في أقوالنا وأعمالنا واتباعنا له. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.